ابن القيم رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة بشقيها. الشق الأول الجنة التي دخلها آدم، أهي جنة الخلد أم جنة في الأرض؟ وأيضا ما الحكمة من إدخال آدم الجنة ثم إخراجه منها؟ بحثها في هذا الكتاب فتح دار السعادة في أوائله. من أراد أن يستزيد فليرجع إليه، تقريبا في صفحة 106 إلى قرابة 130 بحث نفيس وأشار إلى عدد من الفوائد والحكم، فلتراجع هناك. صفحة كم هي؟ 106 في المجلد الأول. لكن كعادة ابن كثير رحمه الله تعالى يطل إطلالات يسيرة، هذا المنهج تلمسونه. لو كانت كل مسألة ابن كثير رحمه الله تعالى يذكرها ويذكر دلائلها لخرج كتابه في أكثر من 50 مجلد، لكنه أراد أن يذيقك حلاوة القرآن ويبين لك ما تضمنته آيات كتاب الله عز وجل من المعاني والمسائل والفوائد، ثم يذكر لك الدليل أو بعض الأوجه التي تقوي القول، ويذكر لك أيضا الصحيح منها، وقد يشير أحيانا إلى أنه خالف فيها طائفة، ثم يعدي رحمه الله تعالى، لأن القرآن مليء بالعلوم والفوائد والنفائس سواء في الأصول أو في الأحكام أو في الآداب أو في غيرها. نعم. أحسن الله إليك.